أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. غلاء في الأسعار، تفشي في الأمراض والأوبئة، تدني في مستوى المعيشة، ضيق في الأرزاق. ما السبب؟ ما السبب؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا من الذنوب والمعاصي، من الذنوب والمعاصي. تجار مخدرات وسموم يبيعون المخدرات جهارا نهارا. بيوت دعارة تدار على مرأى العين ومسمعه. أولاد صغار يجهرون بسب دين الله تعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. ما المخرج إذن؟ وأين الحلول أيها الشيخ؟ الحل هو بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يأخذ المقسط على يد الظالم، أن يأخذ المطيع على يد العاصي. لا حل إلا هذا، لا حل إلا هذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، ونكفر ونخلع من يكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفؤ له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا يقاس بخلقه تعالى. فإنه أعلم بنفسه وبخلقه، وأحسن قيلا وأصدق حديثا من خلقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من الله اليقين. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على دربه واقتفى أثره وانتهج نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كثرت الأزمات واشتدت البلايا واستحكم البلاء بالناس. غلاء في الأسعار، تفش في الأمراض والأوبئة، تدن في مستوى المعيشة، ضيق في الأرزاق، بلاءات كثيرة جدا متنوعة ومتعددة. لو قلب الإنسان نظره يمينا ويسارا فلن تخطئ عينه أن ترى أنواعا وألوانا مختلفة من هذا البلاء. لكن العجيب مع تنوع وتعدد هذه البلاءات أن كثيرا من الناس لا يتساءل عن السبب الحقيقي وراء استفحال هذا البلاء واستفحاشه. كثير منا يشرق ويغرب حتى لا يلقي باللائمة على نفسه، فيعلق هذا البلاء على شماعة التقصير الموجود عند هذا المسؤول أو ذاك. وهذا الكلام الذي أقوله ليس دفاعا عن مسؤول، فهذا المسؤول المقصر في إدارة الأزمات التي يعيشها الناس تقصيره هذا من تسليط الله له علينا. وكل ظالم يجحف المسلمين حقهم أو يأكل أموالهم أو يضيق عليهم أو يقسو عليهم، فإن هذا الظالم لا يتمكن من الرقاب إلا بتسليط الله تعالى على الناس. فالوقوف بالنظر فقط عند تقصير المقصر وعند بغي الظالم دون النظر إلى أسباب التسليط أصلا التي سلط الله هؤلاء الظلمة بسببها، هذا تغرير للنفس وغش وخداع للنفس. فالمسلم المنصف من نفسه لابد أن يرمق ببصره السبب الحقيقي البعيد الذي يقف وراء كل أزماته ونكباته التي تنزل فوق رأسه. وهذا السبب واضح بين، ودليله أننا تقلب علينا حكام كثر ومسؤولون عدة، ومع ذلك لم تتغير الأحوال، فإنها تنتقل من سيء إلى أسوأ. فلا بد أن السبب شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو ما لا يريد كل إنسان أن يواجه نفسه به. لا يريد كل إنسان أن يقول بملء الفيه أنا السبب فيما يحدث لهذه الأمة. لا يريد كل إنسان أن يتهم نفسه ويقول أنا صاحب هذه الأزمات وأنا السبب الأول في نزولها، بدءا من تسليط الظلمة وانتهاءا بما نعيشه من فقر مدقع وأمراض فتاكة متلفة للنفوس. لا أحد ينكر أن التقصير البشري موجود، ولا أحد ينكر أن هذا التقصير سوف يحاسب عليه أصحابه حسابا شديدا، لا أحد ينكر ذلك على الإطلاق. ولكن أين أنت من هذه الأزمات؟ تفكيرك فيها بهذه الصورة الضيقة ونظرك إليها من هذا المنظور الضيق هو غش لنفسك وخداع. المعاصي التي يفعلها الناس ليل نهار وصباح مساء وانتهاك محارم الله تعالى، والذنوب التي يجهرون بها دون أن يعبأوا برقابة الله ونظر الله تعالى إليهم ومشاهدته لهم، واجتراؤهم على غشيان هذه المعاصي وانتهاك محارم الله تعالى دون حساب ولا رقابة، بيوت خربة مليئة بالمعاصي والذنوب، أولاد صغار في شوارع وطرقات المسلمين يجهرون بسب دين الله تعالى، تجار مخدرات وسموم منتشرون هنا وهناك يبيعون المخدرات جهارا نهارا، لا يخافون الله ولا يرعون، ويفسدون الشباب ويبيعون السموم للأمة. بيوت دعارة تدار على مرء العين ومسمعه، لا يكاد الآن مربع سكني إلا وفيه العديد من هذه البيوت التي تفعل فيها الفواحش على مرأى ومسمع وعين الناس دون أن ينكروا أو تتمعر وجوههم. كل ذلك يجري على مرأى ومسمع منا جميعا. شبابنا وما أدراك ما حصل لشبابنا، ما جرى لشبابنا من اغتيال لأخلاقهم وعقولهم. فأصبح الشاب الذي يعول عليه أن يحمل مشعل الأمة لينهض بها، أصبح الشاب الآن لا يجد نفسه إلا في الأمور التافهة، يقضي الساعات الطويلة أمام الأفلام والمسلسلات والمواد الإباحية، ويشاهد النساء العرايا المتكشفة، وهذا أعظم ما يستمتع به، وتلك ألذ لحظاته. طوال الليل يختبئ في ركن بعيد من بيته ويخفي شاشة الكمبيوتر ليتفرج ويشاهد ما حرم الله تعالى، ويدخل الأب وتدخل الأم عليه مرات عديدة فلا يسألانه: ما الذي تفعله أيها الولد؟ ولماذا تتخبأ وتستخفي بهذه الصورة؟ وما الذي تشاهده؟ فليست عليه عين رقيبة. بيوتنا أصبحت خاوية من الرقابة، تتحدثون عن رقابة الدولة على الموظفين الفاسدين، فأين رقابتكم أنتم على أولادكم في البيوت؟ إن هذا الفساد الموجود في هؤلاء الموظفين نشأ في الأساس من البيت، لأنك رأيت الفساد في بيتك وأغمضت طرفك عنه ولم تغير منه شيئا، فخرج ابنك وخرجت ابنتك على هذا النحو من التدني الأخلاقي، وصار ذلك الولد وتلك البنت موظفا أو موظفة كبيرة في مركز حساس في الدولة، وأصبح كل منهما يقبل الرشوة ويسرق ويأكل أموال الناس، لأنه تعود في البيت على ألا يقال له لا، بل كل طلباتك مجابة. تعود في البيت إذا فعل معصية أو انحرفت أخلاقه أو فعل شيئا مشينا ألا يقال له في ذلك كله شيء. أما إذا صلحت أحواله تتوجه أعين الرقابة إليه صباح مساء حتى تعد عليه أنفاسه. نرى كثيرا من بيوت المسلمين إذا التزم فيها شاب على طاعة الله تعالى فأطلق لحيته، أو فتاة لبست نقابها، أو بدأت تصاحب بعض الصالحات أو يصاحب بعض الصالحين في المسجد، أو بدأ يرتاد المسجد، تبدأ العين في البيت تراقبه وتعد عليه أنفاسه: يا بني إنا نخاف عليك، إننا نخشى عليك، إن العصا ثقيلة وموجعة، عليك أن تبتعد عن هؤلاء الناس، إن هذه الأفكار ليست من الدين، إن كذا إن كذا. وتبدأ التحذيرات وتبدأ الرقابة. وقبل أن يكون كذلك كان يسير مع أصحاب تالفين فاسدين، كان يخرج من البيت ساعات طويلة فلا يسأل أين ذهب ولا من أين أتى، كان يجلس في البيت ساعات طويلة أمام الحاسوب دون أن يسأل ما الذي تشاهده وما الذي تسمعه. أما عندما يصلح حاله وتستقيم أحواله ويستقيم فعله وقوله ويبدأ في التأسي بسنة نبيه تبدأ الرقابة الشديدة عليه والتضييق الرهيب عليه في البيت حتى يمنع من النزول إلى الصلاة في المسجد. ويبدأ الأب والأم يقلقان على ولدهما أنه الآن أصبح متطرفا أو إرهابيا أو شاذا عن المجتمع المعتدل، فمن أين أيها الناس ترتفع البلاءات مع هذا الحال؟ والله ثم والله سوف تشتد البلاءات أكثر من ذلك بكثير. لا تتوقعوا من الله بعد هذا الحال المزري الذي نعيش فيه في بيوتنا وفي مؤسساتنا وفي شوارعنا وطرقاتنا وفي كل مكان نرمقه أو نراه من بلادنا، لا تتوقعوا أن ينزل الله عليكم البركات أو يصب عليكم الخير صبا، لأن البلاءات ما نزلت إلا بسبب ما نراه ونسمعه ونشاهده كل يوم وفي كل لحظة. وآية ما أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك وهو الصادق المصدوق، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن البلاء في آخر الزمان سوف يشتد اشتدادا عظيما جدا، لدرجة أن الإنسان يتمنى أن يموت من أجل أن ينجو من هذا البلاء. فلسان حاله كما قال القائل: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. ألا رحم المهيمن نفس عبد تصدق بالوفاة على أخيه، وصدق إذ صدقه الصادق المصدوق. فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه. هذا من شدة البلاء. والدليل على أن ذلك يكون من شدة البلاء ما جاء في رواية أبي حازم عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا، أو قال: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه، يتمرغ في الأرض في التراب. لا تذهب الليالي والأيام ولا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ في الأرض ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. قال صلى الله عليه وسلم: وليس به الدين إلا البلاء. أي أن الذي يحمله على هذا التمني أن يكون مكان هذا، مكان صاحب هذا القبر، الذي يحمله على ذلك ليس هو الدين، ليس أنه يرى منكرات لا يريد أن يعيش بين أهلها، ليس لأنه يرى فواحش لا يستطيع تغييرها، وإنما الذي يحمله على قول ما قال وتمني ما تمنى هو البلاء وشدته، البلاء وشدته. لم آتي اليوم حتى أسود الدنيا في وجوهكم، ولكن أتيت لكي أضع أصابعكم على الداء، لكي أضع أصابعكم على الداء، لأن أول مراحل العلاج هي التشخيص. لا يمكن أبدا لطبيب أن يعالج مرضا إلا بعد تشخيص أسبابه أولا. فإذا عرف الطبيب أسبابه استطاع علاجه، واستطاع تحديد المادة الفاعلة التي تذهب هذا المرض وتعالجه. كما قيل: إذا عرف السبب بطل العجب. فما جئت لكي أرسخ نظرة تشاؤمية، وإنما جئت محاولا أنا وأنتم أن نعالج ما نحن فيه بأن نزحزح أنظارنا عن البلاء نفسه إلى أسبابه حتى نعالجها. ارتفع سعر السكر، لا يوجد سكر، ارتفع سعر كذا، ارتفع سعر كذا، ألم ترى ارتفع سعر كذا؟ أي نعم، ارتفعت كل هذه الأسعار وصارت هكذا. ما السبب؟ أبصر السبب أولا حتى تستطيع علاج هذه المشكلة. كثير من المنظرين الذين يجلسون في أروقة مكيفة يجلسون للتخطيط للقضاء على أي مشكلة أو أي أزمة، فيضع لها حلولا كثيرة متنوعة ومتعددة، ولا يضع في اعتباره أبدا ضمن تلك الحلول التي يضعها أن ما نحن فيه من عصيان الباري عز وجل وغضبه علينا هو سبب ما نحن فيه. لا يضع في اعتباره هذا مطلقا. هذه مشكلة ولها حلول، تعالوا نحل، كلها أسباب مادية. لا يتذكر فيها الذي تصدى للحل، لا يتذكر فيها أن الله مسبب الأسباب، هو الذي وضعنا في هذه المشكلة. فلا شيء في الكون يجري إلا بتقديره، إلا بتقديره. كل الأمور من ضيق رزق أو سعته، كل الأمور من تلف في الأنفس والثمرات والزروع وغير ذلك، ونقص في الأموال، وضيق وفقر، كل ذلك يجري بمقادير الله تعالى وفقا لما قضاه عز وجل. وإذا أصاب الناس رحمة من الله تعالى كما قال في سورة الروم: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. وهذا الفرح برحمة الله التي تنزل على العباد ليس فرح شكر، لا يشكرون الله، وإنما هو فرح بطر. إنسان يتبطر بما في يده ويقول: أنا الذي أتيت بتلك النعم، أنا الذي صنعتها، أنا الذي فعلتها، وينسى أن الله هو رازقه وهو الذي أعطاه تلك الرحمة من فضله ومن خزائنه. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، فرحوا بها فرح بطر وتخايل وتبختر، لم يفرحوا فرح شكر لله تعالى، وإنما فرحوا بها فرح تبطر على نعم الله تعالى. وإن تصبهم سيئة، انظر بما قدمت أيديهم، إن تنزل بهم مصيبة أو بلاء أو نكبة أو مرض فتاك أو وباء أو نقص في الزروع والأنفس والأموال، إن تصبهم سيئة قال: بما قدمت أيديهم، أي بما كسبوا من الذنوب والمعاصي، إذا هم يقنطون، أي إذا هم يحبطون ويأسون ويقنطون من رحمة الله أن تأتي بعد ذلك إذا هم عادوا إلى الله وتابوا إليه. فهؤلاء يترددون بين البطر في حال النعمة وبين اليأس والإحباط من رحمة الله في حال النقمة والبلاء. فبدلا من التفكير في الأسباب الحقيقية للبلاء يكتفي باليأس والقنوط والإحباط والتشكي، لكن أن ينظر في حل أو يسعى خلف حل إنه لا يفعل. ربنا يبين أن كل شيء يجري بمقاديره، فيقول بعد ذلك بآيات: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي وهب النعم كلها. فإذا كنت في حال رغد وسعة فاعلم أن السعة والرغد الذي تعيش فيه هو من الله، فهو الواهب لكل النعم التي في يدك. فإذا سلبت هذه النعم فلا أحد يسلبها غيره، لأنه هو الذي وهبها، ولا يقدر أحد على سلب ما وهبه أو أخذ ما أعطاه. فإذا قدر أن يعيش أحد في نعيم فمهما اجتمعت الدنيا بأكملها حتى تذيقه من ألم الفقر فلن يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كان يعلمه هذا المعنى الإيماني العظيم الرفيع: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم يقول ربنا تعالى بعد ذلك بآية واحدة مبينا السبب الحقيقي الذي ينبغي أن يبصره الناس والحكمة الحقيقية من نزول البلاء على رؤوسهم واشتداده حينا بعد حين وزمنا بعد زمن وعصرا بعد عصر، مهما تحايلوا على دفع ذلك البلاء بالحلول المادية التي في أيديهم. يقول ربنا مبينا السبب الحقيقي، وأنه لا تنفع في دفع البلاءات التي قدرها وأنزلها، لا تنفع أي حلول مادية إن لم نقف على الأسباب الحقيقية لهذا البلاء. قال: ظهر الفساد في البر والبحر. والفساد هنا هو نقص الزروع والثمار وفساد المعايش وحلول الآفات بها، ومحال البركات ومحاقها. هذا هو الفساد المقصود الذي ظهر في البر وفي البحر، في البر وفي البحر. أما البر فالمقصود به الصحاري والفيافي، وأما البحر فالمقصود به القرى والمدن والأمصار، وليس مقصود بالبحر كما ذهب إليه بعضهم البحر المعروف، وإنما المقصود بالبحر هنا القرى والمدن والأمصار، يحل بها الجذب ويحل بها الفقر والبلاء والمرض والآفات التي تنقص الأنفس والزروع. وكذلك أيضا البر أي الفيافي والصحاري يحل بها الفساد أيضا، ظهر الفساد في البر والبحر. ما السبب يا ترى في ظهور هذا الفساد ونزوله؟ ما السبب يا ترى في نقص الزروع والثمار؟ ما السبب؟ قال ربنا بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، هكذا يبين ربنا تعالى. فما من مصيبة حلت برأس أحد، ما من أمر حل بك مهما كان صغيرا، فوالله والله وأقسم به غير حانث هذا بسبب ذنب أنت فعلته. حتى ما يقع بينك وبين أخيك، حتى ما يقع بينك وبين أخيك من العداوة والجفوة والخصام والنزاع هو بسبب ذنب. تخيل هذا، بسبب ذنب. من يقول هذا؟ أنا؟ لا، الصادق المصدوق. أخرج الطبراني في الأوسط من حديث البراء رضي الله تعالى عنه بسند حسن، وكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد رجلان في الله، تحابا في الله، اجتمع من أجل الله، جمعتهما طاعة الله، فغرست في قلوبهما المحبة بعضهما لبعض، ما تواد رجلان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هكذا يقول النبي محمد الصادق المصدوق. هذه العداوة وتلك الجفوة التي تكون بينك وبينه بسبب ذنب أحدثته أنت أو هو. ما تواد رجلان في الله، تخيل في الله، هل تتخيل أن إنسانا يحب أحدا في الله ثم يفارقه؟ إنه لا يحب لمصلحة دنيوية، ولا يحبه لغرض عاجل، ولا يحبه لأجل نفع سيعود عليه من محبته، إنما يحبه لله، لله. ثم فرق بينهما، فرق بينهما، ما الذي فرق بينهما؟ ما الذي فرق؟ هل تغيرت قلوبهما؟ هل تحولت قلوبهما؟ هل صارت هذه المحبة حقدا بدون سبب؟ السبب كما قال رسول الله: إلا بذنب يحدثه أحدهما. وتأمل أسلوب القصر والحصر، ما وإلا. يريد رسول الله أن يقول أن السبب الحقيقي ولا سبب غيره، ما تواد وفرق إلا بذنب، فما تحصل الفرقة إلا بذنب. دعك مما يقوله الناس إنه فعل وذاك فعل، لا تحدث الفرقة بين اثنين تحابا في الله واجتمع عليه إلا بذنب. حتى المحبة، حتى المحبة تتحول إلى عداوة بالذنوب والمعاصي. نعم نعم، ولكنك تغفل عن ذلك، لا تريد أن تصارح نفسك بذلك، لأنك لا تريد أن تغير من نفسك فتتغير الأحوال من حولك، لا تريد أن تتوب وترجع وترعوي عن فعل المعاصي وتجترئ على فعل أو غشان محارم الله، لا تريد أن تغير من حالك. أنا بخير والحمد لله، الحمد لله في داخلي نظيف أبيض كالثلج، الحمد لله أنا أفعل كل ما أمرني الله به، وأنا بفعل حاجة تغضب ربنا؟ أنا بشرب حشيش لا سمح الله، أنا بشرب خمرة لا سمح الله، أنا بشرب بيرة لا سمح الله، أنا بزني لا سمح الله، أنا بسب الدين لا سمح الله، أنا أعاكس الفتيات السائرات في الطريق لا سمح الله، أنا أخرج بشعري بعدما أمر الله النساء بالحجاب لا سمح الله. نحن نفعل هذه الأشياء. أنا لا أغضب الله، فمن أين نزلت البلايا إذن فوق رأسك؟ لماذا أنت إذا كنت قد أرضيت الله لماذا ينزل بك هذه البلاءات؟ لماذا ينزل بك هذه البلاءات؟ إن تسليط الأعداء علينا والظلمة والجبابرة والحكام الفسق المجرمين والطواغيت الذين لا يحكمون بالشريعة تسليطهم علينا بسبب ذنوبنا، هذه حقيقة يجب ألا تغفل عنها مطلقا. اليهود حتى اليوم في فلسطين من أجل ذنوبنا ومعاصينا كان الله تعالى قد أمر نبيا في آية من سورة الممتحنة أن يقول للمؤمنين ويعلم المؤمنين دعاء دعاء يدعونه دائما. يقول ربنا تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما معنى أن يجعلنا الله فتنة للذين كفروا؟ هل وقفت عند هذه الآية يوما لتتدبرها وتعلم ما فيها من المعنى؟ ربنا لا تجعلنا فتنة، هذا دعاء كان المؤمنون يدعونه في زمن رسول الله وعلمهم الله إياه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كيف تكون أنت أيها المؤمن فتنة للكافر؟ كيف تكون ذلك؟ إنك تكون فتنة له عندما تفعل المعاصي التي يتسلط بها عليك، فيقول الكافر: لو كان هؤلاء على حق ما تسلطنا عليهم وما فعلنا بهم كذا وكذا وما كان حالهم هكذا. هكذا أمر الله المؤمنين في بداية الدعوة أن يدعوا بهذا الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة، لا تجعل الكافر يقول إنما نحن فيه من البلايا دليل على أننا على باطل، دليل على أن الدين الذي نحن عليه ليس دينا صحيحا، دليل على أننا لسنا مؤمنين كما ندعي. فتكون معاصينا التي فعلناها والتي استجلبت غضب الله تعالى علينا بتسليط الأعداء تكون هذه المعاصي فتنة للكافر، فتنة للكافر فيتسلط عليك أكثر ويمعن في تعذيبك وإيلامك ويفعل ويفعل. هذا كله لأنك لم تراعي حق الله تعالى عليك ولا حقوق الناس عليك، وحقوق الله عليك كثيرة قد ضيعتها، وتريد أن يفتح الله عليك من الخير ما يفتح بدون أن تعود لتعطي الله حقه، تريد أن تحتال على دفع البلاءات بكل أنواع الحيل دون أن تفكر في السبب الحقيقي وراء محنتك، وراء محنتك فترى حسنا ما ليس بالحسن، كما قال القائل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقضى على المرء في أيام البلاء والمحنة، يقضى عليه تماما وعلى عقله وتفكيره حتى إنه يختل تفكيره وعقله فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربنا تعالى يذكرنا كثيرا بأن السبب في هذا كله هو الذنوب والمعاصي والجرائم التي تفعل والظلم والقتل، كل ذلك يستشري ويتفشى ويكثر. قد أخبر النبي أنه سيكثر وستكثر بسببه البلاءات. لا تذهب الدنيا أو لا تقوم الساعة كما في الصحيح حتى لا يدري القاتل فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل، يقتل ومش عارف هو قتل ليه. تخيل، تخيل حال الناس سوف يكون كذلك. وأظنه قد بذرت بذوره وبدت مقدماته، فالآن في أقل عركة أو نزاع بين اثنين تخرج الأسلحة، الأسلحة الكيماوية والجرثومية والأسلحة الحادة والقنابل الذرية. لماذا؟ إلام الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة. لماذا؟ لماذا هذا الخلاف والشقاق والنزاع والنفاق. لماذا تعادي أخاك إلى هذه الدرجة؟ ماذا فعل أخوك؟ هل فعل خيرا أم فعل شرا حتى تعاديه وتريد أن تنسفه وتريد أن تقضي عليه تماما وتريد أن لا يكون له على وجه الأرض نفس أو حس؟ ما الذي أوجد هذه العداوة وذلك الحقد في قلبك؟ إلى ما هذا النزاع؟ ولما هو هكذا يحدث بين المسلمين؟ ربنا تعالى يبين أن السبب في ذلك كله إنما هو الذنوب والمعاصي والآثام التي يفعلها الإنسان، الشوكة التي تشاكها في قدمك أو في يدك، ألم صغير ألم يسير، هذا بذنب فعلته، هذا بذنب فعلته. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث البراء: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب. ما اختلج عرق يعني ما نزع عرق من مكانه أو نزف، ولا عين يعني ما انتزعت العين من مكانها أو فقئت أو ضعف نورها وبصرها. ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب ويدفع الله ما هو أكثر، أي أن الله لا ينزل عليك كل ما تستحقه وإنما يدفع عنك ما هو أكثر، ما هو أكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي موسى، يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول: ما أصاب عبدا نكبة ما فوقها أو ما تحتها إلا بذنب ويعفو الله عما هو أكثر. هذه أحاديث رسول الله أم لا أيها المسلمون؟ ولكننا لا نقرأ، وإن قرأنا لا نفهم ولا نعي ولا نعقل، وإن فهمنا لا نعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أصاب عبدا نكبة، مصيبة، أمر عظيم من الأمور الشديدة التي تنزل به، ما أصاب عبدا نكبة ما فوقها أو ما تحتها إلا بذنب ويعفو الله عما هو أكثر، يعفو الله عنه فيما هو أكثر من ذلك، ولو جازاه الله بكل ما يفعله ما ترك على ظهر الأرض من دابة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، إذا عرفنا الأسباب فكيف نعالج هذه الأسباب؟ وأين الحلول أيها الشيخ الذي سود الدنيا في وجوهنا؟ ما العلاج إذن؟ ما المخرج إذن من هذا النفق المظلم الذي نسير فيه؟ إن العلاج أيها الإخوة ليس في كثرة الشكوى، وإنما العلاج هو أن نخطو خطوات عملية نحو رب العالمين بإعلان التوبة لله تعالى والإرعواء عن كل الذنوب والمعاصي التي نفعلها ونقيم عليها ليل نهار، ونتوقف عن الجرأة على غشيان محارم الله عز وجل، فيتوقف بائع الحشيش عن بيع الحشيش، ويتوقف شاربه عن شربه، ويتوقف السكارى عن السكر، وتتوقف الزواني والزناة عن الزنا، ويتوقف كل إنسان يفعل معصية يغضب بها الله عز وجل ويفسد بها في الأرض، يتوقف عن ذلك. فإذا فعل كثر الخير وانحلت المشاكل. الحل هو بالتوبة إلى الله تعالى، فإن تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله رفعت هذه البلاءات، لأنها ما نزلت إلا بسبب تلك المعاصي التي لا نريد أن نتوب منها. وأعود فأقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال ربنا: ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي أن هذا الذي ينزل عليك نموذج فقط من المجازاة والعقاب الذي سوف تلقاه جراء أعمالك التي فعلتها، الأعمال السوداء التي سودت بها صحيفتك. ما تراه الآن في الدنيا من بلاءات هو نموذج صغير للعقاب الإلهي الذي سوف ينزل عليك يوم القيامة إن لم تتب وترجع إلى الله تعالى. ليذيقهم بعض الذي عملوا، يذيقك فقط بعض الجزاء، يريك نموذجا من عذابه وقدرته في هذه الدنيا بالبلاء الذي ينزل عليك، حتى إذا ما لقيته يوم القيامة وفاك الجزاء الأوفى وكان لك من العقاب ما لا تتصوره وتتخيله. ضرس الكافر في النار أكبر من جبل أحد، ضرسه أكبر من جبل أحد، والمسافة ما بين كتف وكتف من الرجل الذي يعذب في النار كما بين مدينة وأخرى. انظروا إلى عظم الخلقة التي سوف يعيدكم الله عليها حتى تحتملوا العذاب، فلا يمكنكم بخلقتكم المضمحلة هذه أن تتحملوا رائحة النار أو بعض أنفاسها. إنكم في الدنيا لا تتحملون يوما شديد الحر ولا يوما شديد القر، وتقولون ما هذه الحرارة العظمى، هذا غضب من الله، غضب من الله، أنت لم تر شيئا، إن هذا نفس من أنفاس جهنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحرارة الشديدة من فيح جهنم أو من أنفاسها، وإن لها نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء، فإذا نفست في الصيف كان أشد ما يكون من الحرارة التي تجدها في الصيف، وإذا نفست أنفاسها في الشتاء كان أشد ما يكون من البرد. تخيل نار تجعل الدنيا عليك بردا، بل أشد ما يكون من البرد. حرارة ماذا وبرد ماذا الذي تتحدث عنه؟ إن هذا ليس شيء يؤتى بأبأس وأفقر أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم ينزع فيقال له هل رأيت في حياتك بؤسا أو فقرا أو ضيقا قط؟ فيقول لا يا رب ما رأيت. ينسى في غمسة في الجنة، ينسى ما ذاقه من بلاء وبأس وفقر. وكذلك هذا الذي التذ بمعصية الله سوف ينسى هذه اللذة عندما يغمس غمسة في النار. يؤتى بأنعم وأنعم وأنعم أهل الدنيا، الذي كان يتقلب في ألوان النعيم وينام على الفرش الوثيرة ويمشي في موكب ويأتي في موكب، يؤتى به فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت في حياتك عشت 100 سنة 90 سنة 80 سنة 60 سنة ملكا سلطانا حاكما مسؤولا غنيا ثريا، عشت حياتك بطولها وعرضها وتنعمت؟ ما تنعمت. هل رأيت في حياتك نائما قط؟ فيقول يا رب ما رأيت في حياتي نعيما قط، غمسة أنستك النعيم فما بالك بالقرار فيها، غمسة أنستك النعيم الذي عشته في حياتك كلها فما بالك بالقرار في هذه النار المؤلمة، ما بالك بالقرار فيها؟ أفلا نرعوي؟ أفلا نرجع ونتوب؟ أفلا نلجأ إلى الله حتى يرفع تلك البلاءات النازلة فوق رؤوسنا؟ أفلا نفعل ذلك قبل فوات الأوان وقبل اشتداد البلاءات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليوم نقص في سلعة، غدا ستكون مجاعة، ولا تستبعد لا تستبعد إن مصر قد واجهت مثل هذه المجاعات يوما ما. أنتم على مشرفة ومقربة من كارثة عظيمة في المياه بسبب السدود التي تقام هنا وهناك لمنع المياه عنكم، فهذا كله من غضب الله عز وجل. مصر هذه في القرن 6 أو 7 الهجري تعرضت لمجاعة لا يعرف لها مثيل. نهر النيل هذا جف حتى لم يبق فيه قطرة، جف حتى لم يبق فيه قطرة، ولم يجد الناس الماء ولا الغذاء، لأنه مع جفاف الماء أصبح لا زرع ولا ثمار، فماتت البهائم والحيوانات، فأكلت الناس البهائم الميتة والجيف القذرة، ثم مات الناس فأكل الناس الناس، أكل الناس الناس، كان الذي يموت يؤكل لا يدفن، وكانت المرأة إذا خرجت وحدها من بيتها إلى السوق خطفت وذبحت، لا ليفجر بها، ذبحت وطبخت وأكلت. وكان الطفل إذا خرج من بيته يلعب أمام بيته يخطف من أمام بيته، يخطف عصابات تجارة الأعضاء، يخطف من أمام بيته ويذبح ويطبخ ويقتل. وكان من أفضل اللحوم والأطعمة عند الناس في ذلك الوقت لحوم الأطفال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تستبعد أن يحدث مثل هذا، لأن القدير فعله من قبل، القدير فعل ذلك بالناس من قبل، وقادر على أن يعيده ويفعله من جديد لو أننا لم نتب إلى الله ونرجع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم قال لعلهم يرجعون، أي أنني أنزل عليكم البلاء لا لتقولوا تعالوا نحتال بحلول مادية على هذا البلاء حتى نخرج منه، ولكن لكي ترجعوا، لكي ترجعوا، لكي تعودوا، لكي تتوبوا إلى الله، لكي تتوقفوا عن الجرأة عليه وعن المعاصي التي تفعلونها ليل نهار، لكي تتوقفوا. إنما أنزل بكم هذا الفساد في البر والبحر وأذاقكم بعض أعمالكم، لماذا؟ لكي تعودوا وترجعوا، لعلهم يرجعون. ولكن هل يرجع الناس إلى الله تعالى؟ إنهم لا يرجعون، وبالتالي سوف تشتد البلاءات. هذا أول حل، هو التوبة والرجوع إلى الله. أما الحل الثاني في هذه المشاكل كلها التي نعيشها في بيوتنا وفي بلداننا، الحل الثاني هو أن يأخذ المطيع على يد العاصي، أن يأخذ المطيع على يد العاصي، أن يأخذ المطيع على يد العاصي، وأن يأخذ المقسط على يد الظالم، وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. لا حل إلا هذا. فإن لم تتوقف المعاصي سواء بالتوبة أو بمحاربتها، بمحاربة هذه المعاصي أو محاربة أهلها، ستبقى المعاصي وسيبقى البلاء وسيبقى الفساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يقام في الأرض، حد يعني عقوبة، عقوبة للزنا، عقوبة لشارب الخمر، عقوبة لتاجر المخدرات والحشيش وهي الإعدام، عقوبة لفلان أو فلان لأنه فعل تلك المعصية، كل معصية لابد أن يعاقب صاحبها وأن يطارد وأن يلاحق وأن لا يترك، وشأنه يفعل معصيته وهو حر في نفسه، كما يقول كثير من الناس ليس حرا في نفسه، إن المعصية فساد في الأرض، حتى وإن كانت معصية قاصرة إنها سبب للبلاء لأننا تركناه يفعلها. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنزال العقوبة المؤلمة بلا رأفة على أصحاب الذنوب والمعاصي والأثام، على أصحاب الذنوب والمعاصي والأثام. حد يقام في الأرض، عقوبة تنزل على صاحبها الذي يستحقها، حد يقام في الأرض، حد يقام في الأرض، حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، خير من أن تنزل الأمطار 40 يوما متوالية. أحب إليكم وأفضل لكم وخير لكم أن تقيموا حدود الله وأن تقيموا العقوبات وتنزلوها على أصحابها بلا رأفة، بلا رأفة، لأن هؤلاء سبب محنتنا، العصاة سبب محنتنا وسبب بلائنا. فتركهم وما أرادوا، وتركهم وشأنهم هلاك للجميع، هلاك للجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب أحدهم أعلاها وأصاب أحدهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو أن من فوقهم تركوهم وما أرادوا لغرقت السفينة بهم. فكذلك القائم على حدود الله وهو تارك لمن عصى الله يعصي كما يشاء، ولك أنا مالي يا عم أنا في حالي، لا لست في حالك، إن البلاء وصل إليك، إن البلاء وصل إلى بيتك، إن المصيبة بدأت تحل عليك أنت أيضا، لأنك تركت المعصية تفعل ولم تنهى ولم تنكر. على الأقل يا أخي انهى وأنكر المعاصي التي تكون في بيتك، أخرج الصنم، الصنم الموجود في بيتك، أخرج التلفزيون، أخرج هذا الصنم الذي يجلس الناس أمامه كما كان يجلس المشركون أمام أصنامهم، كأن على رؤوسهم الطير، يشاهدون فيلما أو امرأة متكشفة أو يسمعون كذبا وزيفا وزورا من سحرة الإعلام المجرمين المنافقين. كل هذا يحدث ويجري في بيتك وأنت لا تحرك ساكنا، لا تحرك ساكنا. فلا تتغير الأحوال إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة العصاة. نحارب العصاة، تجار السموم لابد أن يحاربوا. ما تقولش ده جاري ما ينفعش أبلغ عنه، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. إن كان هناك وسيلة لكبح جماحه في الفساد وبيع السموم لابد من اتخاذها ولابد من استعمالها. لا يجوز لك مطلقا أن ترى هذا المنكر وتقول أنا مالي. أنت مالك؟ طب خذ فراسك ولا تشتكي بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم ابن مريم، سيدنا عيسى عليه السلام، ينزل فيكم ابن مريم بعد أن امتلأت الأرض جورا وظلما وفسادا، ينزل فيكم ابن مريم. ماذا يفعل المسيح عيسى عندما ينزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقتل الدجال. وهذا أكبر فاسد على وجه الأرض، الدجال الأعور الذي يأتي في آخر الزمان يقول للناس أنا ربكم الأعلى. فأول منكر لازم نقضي عليه هو القضاء على الطواغيت والمشركين والكفرة، القضاء عليهم. يقول فيقتل الدجال، هذا أول شيء حتى تتغير الأحوال. ويكسر الصليب، أي يهين الصليب الذي زعم أهله، زعم أهله أنه مقدس عندهم فيكسره. ويقتل الخنزير، ويقتل الخنزير، وهكذا حكمه في شريعتنا أن يقتل في ديار الكفر أو في غيرها، وهذا مذهب جمهور العلماء. ويقتل الخنزير، هذه منكرات ابن مريم بدأ بها أولا حتى تتغير الأحوال، فلا يمكن تغيرها إلا بهذا. ويضع الجزية، تأمل، ويضع الجزية. يعني إيه يضع الجزية؟ يعني لا يقبل من كتابي جزية ولا يقبل من كافر جزية، إما الإسلام وإما القتل. يريد أن يستأصل الكفر من الأرض، هذا بداية فقط حتى تتغير الأحوال. ويضع الجزية يعني لا يقبل من أحد جزية، يتسلم يتقتل، إما الإسلام وإما القتل. وهذا على ما فسره جمهور أهل العلم كالخطابي والقاضي عياض وغيرهم ممن شرح هذا الحديث. قال يضع الجزية، أي يضع الجزية أي لا يقبل الجزية من أحد، بل إما القتل وإما الإسلام. كل هذا لماذا؟ حتى تتغير الأحوال الجائرة المقلوبة التي كانت في زمنه. وهل ستتغير الأحوال بعد ذلك؟ نعم، عندما يبطل الباطل ويحق الحق ويقتل الدجال ويقضي على الكفرة ولا يقبل منهم إلا الإسلام، عندما يفعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفيض المال حتى لا يقبله أحد. يفيض المال حتى لا يقبله أحد، تروح تدي لحد تصدق بيه عليه مش عايزه، الناس تبص لمالك وتتركه من كثرته، من كثرته ومن إقبال الناس على الله. الناس في وقت المسيح ستقبل على الله إقبالا عظيما، لأنهم علموا أن الدنيا أيامها أصبحت قليلة، فلا وقت للاستمتاع بالمال. فتكون السجدة كما قال رسول الله، فتكون السجدة في ذلك الوقت أحب وخيرا من الدنيا وما فيها، السجدة الواحدة أحب من الدنيا وما فيها. ويقال للأرض أخرجي بركاتك، ف فتقيء الأرض أفلاذ أكبادها حتى الأسطوان من الذهب والفضة. الذهب والفضة يطلع من الأرض كده بدون أي عناء، بدون أي عناء ولا تعب، بيطلع كده قدامك، حتى يأتي السارق إلى الذهب والفضة بعد خروجه من الأرض فينظر إليه ويقول في هذا قطعت يدي. يعني أنا غبي وأحمق، قطعت يدي في مال فاض الناس لا يريدونه، ويأتي القاتل وينظر إلى المال، إلى الذهب والفضة الفائض في الأرض ويقول في هذا قتلت، أنا قتلت من أجل هذا. ثم يتركانه ويذهبان، السارق يترك الذهب والفضة في الأرض ويذهب ولا يأخذه مع أنه قطعت يده من أجله، والقاتل الذي قتل من أجل المال يذهب ويترك الذهب والفضة ويقول في هذا قتلت، أنا أحمق غبي. انظروا إلى حال الناس بعد أن تستتب الأمور ويرجع الحق إلى أصحابه، بعد أن تقام الحدود والعقوبات على العصاة والمجرمين، بعد أن يؤمر بالمعروف ويعلو صوت الحق، وبعد أن ينهى عن المنكر ويكبت الظالم ويقتل الكافر ولا يكون في الأرض إلا الإسلام، انظروا إلى تغير الأحوال وفيض المال وانتشاره وكثرته في أيدي الناس حتى يفيض ويتركه الناس ولا يقبله أحد. هذا هو الحل، ولا حل إلا ذلك. شرقوا، غربوا، افعلوا ما تفعلون، لا حل إلا ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وأصلح أحوالنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك السعداء. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وانصر برحمتك وبقدرتك عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، انصر عبادك المستضعفين في الشام، وعليك بطاغية الشام بشار الأسد يا رب العالمين. أوقف الدماء في عروقه، وأرنا فيه وفي حلفائه يوما تشفي فيه الصدور وتذهب فيه غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين المتألمين في حلب الجريحة يا رب العالمين. نسألك يا رب أن تخفف عنهم وأن تسكن آلامهم وأن تقتل عدوهم وأن ترينا فيه ما تشفي به صدورنا يا كريم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تقود دولة إسرائيل المجرمة، وأن تحرر المسجد الأقصى الأسير من أيديهم، وأن تكتب لنا صلاة فيه قبل الممات برحمتك وبقدرتك وبعزتك وبجبروتك يا أرحم الراحمين ويا عزيز يا جبار. أقول ما تسمعون، أستغفر الله.